السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب الفرائض من صحيح مسلم. باب الأخير، باب من ترك مالا فلورثته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلى الله عليه وسلم. فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، الله أكبر. ومن ترك مالا فهو لورثته. سنبين أمر كده يستغرب منه الناس. المهم، هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضعت الجنازة فقام يكبر استدارة للناس، فقال هل عليه دين؟ إذا قالوا لا صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وإذا قالوا نعم عليه دين سأل، ترك وفاء، إذا قالوا لا لم يصلي عليه، وإذا قالوا نعم ترك وفاء صلى عليه. فأهل الديون يعني قدر إن كان إن استطاع المرء ألا يستدين فليفعل، لأنه سيحبس في قبره. هذه العلة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على المدين زجرا له، زجرا لأن يستدينون ولا يخلفون وفاء. كان هذا في أول الأمر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه، حتى يقول واحد من الصحابة كما في حديث أبي قتادة قال يا رسول الله علي، يعني الدينار أو الدينار أو الدرار علي يا رسول الله، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تكفل بها. وأيضا في حديث عن أبي طالب تكفل بالدين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أسلفنا، العلة في ذلك أنه يحبس حتى ولو كان في الفردوس الأعلى، لو مكانته في الفردوس الأعلى وعليه دين ومات ولم يخلف وفاء يحبس في قبره، بل يحبس ولا يدخل هذه المكانة حتى يقتص منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن هذا ولم يصلي عليه في بادئ الأمر. والعلماء اختلفوا في ذلك، هل يحبس في قبره ويوم القيامة أم لا؟ والصحيح الراجح أنه في قبره وعلى رصاص يوم القيامة، كما قال ابن بطال تفقها أو ابن حجر قال يقف بعد نون الصراط حتى يقتص منه. ليه؟ لأنه تعلق بحق الغير. فإن كان ليس ثمة مال ولا ترك وفاء، فإن الدائن سيأخذ من إيش؟ من حسناته. لا يدخل الجنة حتى يهذب وينظف فيأخذ من حسناته وتذهب إلى حسنات هذا الدائن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن كان أحد له مظلمة من درهم أو دينار فيه فليتحلل، فإنه ليس ثمة درهم ولا دينار، إنما الحسنات والسيئات. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر كان يزجر زجرا شديدا على من استدين ولا يترك وفاء له بعد ذلك. لما فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم وعمره، يعني بيت المال أصبح عامرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته لأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإيش؟ فإلي وعليه. الضياع اللي هم وصف للورثة أو وصف لمن تركهم عيالا عالة على الناس، وأيضا ما ترك لهم شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرهم إلي، يعني إلى بيت المال. اختلف العلماء في مسألتين مهمتين، هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم هو لكل ولي أمر بعده، وهل هذا واجب في مال النبي صلى الله عليه وسلم الخاص أم في بيت مال المسلمين. الراجح أن قضاء الدين يكون في بيت مال المسلمين، والراجح أيضا أنه ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل ولي أمر إذا مات ميت وعليه دين ولم يخلف وفاء أن يقضي الوالي الولي الأمر أن يقضي هذا الدين من بيت مال المسلمين. طب إن لم يقضي، وهذا هو الواقع، إن لم يقضي ولي الأمر، نقول أولا قالها ابن بطال تفقها وقولا دقيقا جدا، قال ابن بطال إن كان له حق، طبعا كل المسلمين لهم حق في بيت المال، معروف ولا هنفصل ولا مفهوم؟ مفهوم، كل مسلم له حق في بيت المال. فقال ابن بطال إن كان الميت حقه في بيت المال يساوي الدين الذي عليه فلا يحبس، أما إذا كان أقل فبحسابه، يعني لو عليه 60 ألف ألوف بيت المال 40 يبقى يحبس بكام؟ ب20 أو تأخذ من حسناته مقاطعة بكام؟ ب20,000. مفهوم؟ إذن بيت المال المسلمين ينظر فيه هل حقه في بيت المال هو نفس الدين؟ يبقى لا يحبس، لو كان أقل فبحسابه. وأيضا الأمر عام لكل ولي، ليس خاص بنفسه، كل ولي أمر وجب عليه إذا مات ميت يسأل عن هذا الميت. شوف بقى ولي الأمر لابد إيش يفعل؟ يبحث عن كل ميت، كما كان ابن عمر الدواوين هذه بيانت لهم، يبحث عن كل ميت، لو قيل له هذا ميت فينظر عليه دين، إذا قالوا نعم كم عليه دين بيت المال عامر صدره، فيقضي دينه. ترك أولادا ليس معهم أحد يعولهم، ينفق عليهم من بيت مال المسلمين، لأن هذا حق للمسلمين. لذلك ما قلت لكم لو كان هذا المدين له حق في بيت مال المسلمين يساوي الدين لا يحبس، إن كان لا يساوي الدين فبحسابه. مفهوم؟ هذا آخر باب من أبواب المواريث. سبحانك اللهم ربنا الحمد لله. توفي شخص عن زوجة وأخت شقيقة وأخ من أب وأخت لأب وعم وأم، ما فيش فرع وارث، يبقى للزوجة الربع لأن ما فيش فرع وارث. طب لو كان فيه فرع وارث ثم طيب الأخت الشقيقة والأم صح كده، صح الأم تحجب من الثلث إلى السدس، ويكون الأخت الشقيقة لها النصف كما ورث الفرضي، والأخت لأب مع الأخ لأب الايه للذكر للحظ الأنثيين. مات عن زوج وأم وبنت وأختين شقيقتين وأخ لأب، الزوج موجود والابن موجود أو البنت موجودة للربع، فلكم الربع مما تركت. الأم لها سدس والبنت طيب والأختين الشقيقتين، لأن في فرع وارث، وإحنا قلنا اشتراط الأخوات كارث بالفرد متى؟ عند عدم وجود الفرع الوارث. شوف هي المسألة المعضلة الوحيدة فيها، المعضلة الوحيدة فيها الأخت الشقيقة تحجب الأخ الأب ولا لا، دي المعضلة. أحسنت، هو ده التوريث، ده التوريث، الأختين دول هيحجبوا الأخ الأب، هينزلوا منزلة الأخ الشقيق فيحجبوا من؟ الأخ الأب، هيبقوا الجهة أقرب، ثم يرثوا، يرثون مع إيه؟ مع البنت تعصيبا مع الغير، يبقى الأختين هياخدوا الباقي تعصيبا مع الغير. ماشي؟ توفي عن بنتي ابن وبنت وأم وأخ الأب، بنتي ابن وبنت وأم وأخ الأب، البنت النصف كده صح، والأم إيش؟ السدس. أحسنتم، أحسنت تكملة الثلثين، أحسنتم، ما لا ممتاز ممتاز ما شاء الله، بعد كده أحسنت باقي للأخ تعصيب ما شاء الله. لا فريقه كلهم فرضيون الآن، ما قلت لك لها حالة تانية، حالة اسمها الرد، الرد على أهل الفرائض أو توريث ذوي الأرحام كما قالت الأحناف وقول الحنابلة خلافا للجمهور، والصحيح الراجح أن ذوي الأرحام يرثوا. أنت ما تتعجل شيء قبل أوان، إن شاء الله يوم الجمعة هنكمل فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال والخال وارث من لا وارث له، فورث الخال، والخال ده من ذوي الأرحام. طيب مات عن أب وأم وبنت الإب وابن ابن، أب أم بنت ابن ابن ابن، مش الأب ده معصب يا إخوة، مش جارز بالتعطيل، يعني البنوة تقدم على أبوه. احتمت ما شاء الله، أنا أريد العقل يتحرك. ماشي، يبقى الأب ياخد إيه والأم سدس صح، طيب والباقي تعصيبا للذكر من صحاب الأنثيين. ما شاء الله الإخوة كده فرضيون بحق، الأب يأخذ السدس والأم تأخذ السدس والباقي للذكر من صحاب الأنثيين. مات عن زوجة وابن وأب وبنتي ابن، جميلة، زوجة ابن أب بنتي ابن، الزوجة إيش؟ ثمن صح للابن، وبنتي الابن يروح بلاش، تصيبهم كده. فلأولى رجل ذكر، والرجل الذكر قد إيه؟ قد وجد على الوصية واجبة، هم الأحناف ينزلون وصية إيش؟ واجبة لبنتي الابن، يعني هو حالة هو مات ولو ابنين خلاص، واحد منهم مات، اللي مات ده له بنتين وبقى واحد، فالجمهور يقولون ان الابن هذا حارث الباقي تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلأولى رجل ذكر بنتين الابن يروحوا فين؟ فالأحناف كان قلبهم طيب شوي، فحملوا على بنتي الابن وقالوا تنزل لهم وصية واجبة. طب هتنزل لهم منين؟ والله جل وعلا يقول ولكم نصف ما ترك، لكم، واللام هنا لام تمليك، ولام التمليك لا تكون للأموات. أرأيت رجل راح لك عقارات الواحد ميت، الميت يملك له ذمة يملك بها؟ لا خلاص انتهى. ف فلام التمليك هذه تبين ان الاحياء فقط هم الذين يرثون. فبنتهي الابن ابوهم اللي هو يرث مات ملوش اي شيء خلاص. فالصحيح الراجح ان ملهمش اي شيء الا شيء واحد، يبقى هم اصلا الورثة يتركوا لهم شيء. لكن ان انت تقول لازم وصية واجبة، اقول لك ورثت غير مورث واخذت مالا حراما وضعته في افواه هؤلاء واكلوا مالا حراما، ما يجوز. مات عن زوجة وأخت لأب وعم، زوجة أخت لأب عم، الزوجة هتاخد النصف منين وهي عمرها ما ترتقي للنصف؟ تاخد الربع، عمرها ما ترتقي للنصف تاخد الربع، النصف. ها ما رأيكم في هذا؟ الآن متى ترث الأخت الفرض؟ يبقى احنا ليكم ما ضبطوش المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم رتب الورث ازاي؟ الفرائض، هلحقوا الفرائض بقى، يعني يبقى صاحب الفرض يرث اولا وبعدين تشوف التعصيب. يبقى اول ما تدور في التوريث تدور في ايه؟ في الفرائض. طب هنا الاخت الاب موجودة ومش فرع وارث، يبقى ايش؟ فرض، ترث بالفرض، يبقى لها النصف ويبقى العم ياخذ الباقي. الاخت الاب ما تعصبش العم طالما هترث بفرض، لكن لو تزاحم في التعصيب هي تقدر زي ما انت قلت كده بالضبط. يبقى متى نبين الجهة؟ نعم الدرجة عند التزاحم في التعصيب. زوجة اختين لأب عم شقيق، زوجة اختين لأب عم شقيق، الزوجة الربع في الثلثين، صح احسنتم. ايوه ترث الثلث مش السدس، الثلث. قلنا خلافا لابن عباس، ابن عباس قال لا الاثنين ما يحجبوش الام، اللي يحجب الام اخوة فقط. قلنا فيها خلاف عريض فقهي، والخلاف الثاني كمان خلاف شيخ الاسلام تيمية مع ايه؟ مع الجمهور. قال حتى لو الاخوة حجبوا بالاب، يعني موجود في اب وفي اخوة كتير خلاص، فالاخوة طالما موجود ده اصل وارث هيحجب ايش؟ الاخوة خلاص، مفيش اخوة ما يرثوش. فاذا حجبوا بالاب الام ترث الثلث، صحيح؟ لا كلام شغل السنة الثانية، ثالث السدس. لكن جمهور الفقهاء قالوا ايش؟ ثالث السدس، لانها حجبت بوجود الاخوة، لان نص الاية فان كان له اخوة وهي مطلقة سواء يرثون او لا يرث. اخر مسألة، زوج بنت ابن، اختين لاب اخوين لاب، زوج يعني رجل، بنت ابن اختين لاب واخوين لاب، الزوج له الربع، لما وجود فرع وارث، البنت النصف، بنت الابن السدس تكملت ثلثين، احسنتم. اختين لاب اخوين لاب يعني ايه؟ تعصيب اسمه تعصيب ايش هذا؟ هذا تعصيب بالغير للذكري في التحظ الانثيين. ما شاء الله الفرضيون يشرحوا بصراحه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.